إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أوسار أو استنار بهدي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، من بيت العرب، من مصر العروبة والإسلام، من هذه البلاد المباركة التي باركها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، هذه الأراضي المباركة التي بعث الله جل وعلا فيها خير رسله وصفوة أنبيائه عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، في مصر الأمن والأمان التي قال الله جل وعلا فيها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، في مصر عمرو بن العاص الذي نشر فيها الإسلام وأقر فيها القرآن وبين للناس فيها تعاليم المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عاش أهل مصر في كنف الإسلام، فجمع الله جل وعلا لهم بين بركة الدين وبركة الأرض، جمع الله عز وجل لهم بين بركة العلم وبين بركة الإيمان. إنها مصر التي زارها ما يقارب من 350 من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، نشروا في ربوعها الأمن والإيمان وأحلوا بين أهلها الطمأنينة والإسلام، فعاش الناس في كنف الإيمان وعاش الناس في كنف الإسلام يتفيؤون ظلاله وينشرون العدل بين أفراده، فعاشوا حياة السعداء وقاتلوا قتال الشهداء، فضربوا للأمة أروع الأمثلة في نصرة دين رب الأرض والسماء، إنه دين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في مصر العلم التي نشرت العلم في كل مكان وأحل علماؤها وفقهاؤها الإسلام في ربوع الأرض، ينشرون الخير والعدل والحكمة بين العالمين جميعا، يعلمون الناس قول الله وقول رسوله وأقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، يبغون هداية الناس ويحملون رسالة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهم يرددون الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. مصر هي كنانة الله جل وعلا في الأرض. يدخل عالم المصريين أحمد بن صالح رحمه الله على الإمام المحدث الليث بن سعد فيقول له الإمام: يا مصري أين تسكن؟ قال: أسكن الفسطاط. قال: هل تعرف الإسكندرية؟ قال: نعم. قال: تلك كنانة الله في الأرض يجعل الله جل وعلا فيها خير سهامه. نعم، كان المصريون هم خير السهام في الذب عن هذا الدين، كان المصريون هم خير السهام في نشر تعاليم سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يا أهل مصر من بلاد الحرمين، أتيتكم بأمور ثلاثة. أول هذه الأمور حثكم جميعا على اجتماع الكلمة وتوحيد الصف. يا أهل مصر، إن مصر العرب ومصر الإسلام ومصر الخير يراد لها الكيد ويريد لها الأعداء أن يضعفوها، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على اجتماع الكلمة وتوحيد الصف: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا اعتصم أهل مصر بالقرآن واعتصم أهل مصر بسنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام وتآلفت قلوبهم وتصافت أرواحهم واجتمعت كلمتهم، كانوا قوة عظمى لا تقهر وظهرا لا ينكسر، لأنهم يريدون بذلك أن ينصروا هذه الأمة العظيمة. لقد أمر توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، وأمرنا بالاعتصام على كتاب بكتاب صلوات ربي وسلامه عليه. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم، اسمعوا يا أهل مصر، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. يهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، من أرض الأنبياء، من بيت الله الحرام، إلى طيبة الطيبة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام بأمور ثلاثة: من أجل أن تستقر كلمة المسلمين، ومن أجل أن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهض بهذه الأمة وأن يبني هذه الأمة. فبدأ عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد، إنه نقطة الانطلاقة الكبرى التي تخرج منه تعاليم الإسلام وكلمة الله جل وعلا. ثم قام صلى الله عليه وسلم بالتآقي بين المهاجرين والأنصار، لأن الأمة التي يحدث فيها التفرق والتناحر أمة لا تستقر، لا تستقر في بلادها، لا تستقر في دينها، لا تستقر في أمنها، لا تجتمع كلمتها ولا توحد صفوفها. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على مبدأ عظيم، فألف الله جل وعلا بين تلك الأرواح المتنازعة والأفئدة المتفرقة، فقال الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كان أهل مصر ولا يزالون مدرسة عظمى في تآلف أرواحهم وفي محبتهم بعضهم لبعض. يسافر المصري من أرض الكنانة إلى كل مكان، فإذا رأى أخاه المصري حن قلبه وتاقت روحه إلى أرض مصر، أرض الكنانة. نعم أيها الإخوة، كنتم تقدمون ولا زلتم الدروس العظيمة في محبة الأرض وإلف الإنسان لأرضه، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضعها الشباب هنالك. إن مصر بحاجة إلى تآلف أرواحكم، بحاجة إلى وحدة كلمتكم، بحاجة إلى أن تتضافر قلوبكم حتى تكونوا على كلمة سواء، فتقطعوا الطريق عمن يريد الإساءة إلى مصر وأهلها. أيها المؤمنون، إن التآخي العظيم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة الكرام كان يقدم يقدم لنا أروع أمثلة في اجتماع الناس على كلمة سواء. يأتي النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه فيؤلف بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، ثم يأتي سعد الأنصاري إلى أخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف، قال: يا عبد الرحمن، هذا مالي فلك نصفه ولي النصف، وهذه أملاكي فلك النصف ولي النصف، وهؤلاء نسائي، انظر من شئت منهن أطلقها ثم تعتد وتتزوج بها. فيقول عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك. لقد كان النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه حريصا كل الحرص على اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، وعلى قطع أي طريق لمن يريد أن يفرق بين هذه الأمة العظيمة. ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق فيسير مع صحابته، فيأتي أحد المهاجرين ويأتي أنصاري فيزدحمون عند البئر، فيعلو المهاجري على الأنصاري فيقول الأنصاري: يا للأنصار، ويقول المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فغضب عليه الصلاة والسلام: أتتفرق كلمة الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال بينهم على قيد الحياة؟ أتتفرق كلمتهم ولا يزال القرآن يتنزل على فؤاد سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ أيحق للمسلمين أن يتفرقوا أحزابا وفرقا ونحلا حتى يسيئوا إلى أرضهم وبلادهم ودينهم وأمتهم ومقدراتهم؟ إن اختلاف البشر من طبيعة هذه الحياة، لكنه اختلاف العقول الذي يحدث مناخا ترتفع فيه هذه الأمة وتنهض بها، وليس تفرق القلوب الذي يحدث التطاعن والتناحر والاختلاف بين أفراد هذه الأمة. الله أكبر، ما أعظمها على القلب وما أحزن القلب حينما يقرأ قتلى في مصر، أعداد المصابين في مصر. أين نحن يا عباد الله من قول نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وتأملوا هذا الحديث: أرجو أسماعكم إلى كلام سيدكم صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا حرمة الدماء، حرمة دماء المسلمين. يقول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وهو ينظر إلى الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الكعبة لبنة اللبنة أهون عند الله من إراقة امرئ مسلم. لزوال الكعبة لبنة اللبنة أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. الكعبة التي لما هم أبرهة أن يهدمها وأن يجعل عاليها سافلها أرسل الله عليه طيرا أبابيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ومع ذلك يتهاون البعض بإراقة دم أخيه المصري، أيعقل هذا الأمر؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها إراقة الدماء، فاحفظوا دماءكم أيها الإخوة، وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن الأمور التي كان يقطع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم طريق الافتراق أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الاجتماع والاتحاد لا يكون على الأحساب ولا يكون على الأنساب. ولما أتى أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه فعير بلالا فقال له: يا ابن السوداء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ومن الأمور التي كان يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل أن تجتمع كلمة المسلمين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المباح، كان يترك المباح من أجل أن يؤلف بين قلوب الناس. فالتأليف بين القلوب مقصد أعظم عند الله جل وعلا من فعل المستحبات أيضا. كيف ذلك؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية أو بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، فإن قومك قد قصرت بهم النفقة. لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما قام أهل مكة بهدمها وبنائها، فتحالفوا وتعاقدوا ألا يدخلوا فيها إلا مالا حلالا، فمنعوا مال البغي ومنعوا مال الربا، فلم تكفهم النفقة فأخرجوا جزءا من الكعبة وهو ما يسمى بحجر إسماعيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمني نفسه أن يقوم بهذا الأمر، أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم. إنه أمر طيب وأمر مستحب أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم تنازل عن هذا الأمر المستحب من أجل أن يجمع كلمة الناس ومن أجل أن يؤلف بين قلوبهم، لأن تأليف القلوب والأرواح واجتماع الكلمة مقدم عند الله جل وعلا على فعل الأمور المستحبة. إنها توحيد الكلمة يا أهل مصر، فوحدوا كلمتكم وكونوا إخوة متحابين في الله، إنما المؤمنون إخوة. لقد عاش المسلمون في مصر وعاش الأقباط في مصر جنبا إلى جنب، لم يؤذي بعضهم بعضا، وإنما عاش كل واحد منهم يؤدي ما يعرف المسلم ما للقبطي، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر ورأيتم الأقباط فأحسنوا إليهم فإن لهم رحما وذمة وصهرا، أو كما قال سيدي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فكيف برفق المسلم بأخيه؟ يا أهل مصر، إذا لم تتوافقوا فترافقوا. يا أهل مصر، إذا لم تتوافقوا فترافقوا. فإن نبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أما الأمر الآخر الذي أحببت أن أقدمه لكم يا أخوالنا وأحبابنا، فهي وصية بالرحمة فيما بينكم. لقد قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردت أن تدركك رحمة الله فعليك أن ترحم إخوانك. ارحم إخوانك بقولك، ارحم إخوانك بفعلك، ارحم إخوانك بابتسامتك، كن رؤوفا رحيما بإخوانك، امتثالا لقول نبيك صلى الله عليه وسلم. إن تلك القلوب التي تحمل القسوة والغلظة والجفاء هي قلوب لم تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف هديه عليه الصلاة والسلام. يدخل رجل على نبينا صلى الله عليه وسلم وبين يديه الحسن أو الحسين، يقبلهما، فقال: يا محمد، فقال: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ أتقبلون صبيانكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من فؤادك؟ إنها الرحمة التي كساها الله عز وجل في صفوة خلقه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يا أتباع محمد، يا حملة رسالته، يا حراس ملته، كونوا رحماء كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد كان بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تعاملوا مع بعضكم البعض بالرفق والرحمة حتى تدرككم رحمة رب العالمين من فوق سبع سماوات. أما الأمر الثالث فهي رسالة لكم جميعا ولأخيكم قبل ذلك، أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحمل قلوبا تقية وأنفسا شفافة نقية، ترى أن العفو قوة، وترى أن العفو من أجل الله عز وجل يزيد الله سبحانه وتعالى صاحبه رفعة في الدنيا والآخرة. اعفوا عن بعضكم البعض وكونوا كما أمر الله جل وعلا، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا سبحانه وتعالى. ويكون العفو عظيما عند الله يوم أن يظلم الإنسان، ويكون عنده قدرة على أن ينتقم لنفسه فيمتنع من الانتقام، لأنه يخاف الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. كونوا كخليفة المسلمين، كونوا كأرحم هذه الأمة بهذه الأمة، كونوا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي طعن ثمامة بن أثاثة رضي الله عنه، الذي طعن مصطح رضي الله عنه في ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل الإشاعة التي خاض فيها المنافقون وغيرهم، لقد بدأ يتحدث مع غيرهم. فلما علم أبو بكر بهذا، وكان أبو بكر ينفق عليه من حر ماله ويبذل له ماله ويتصدق عليه، ومع هذا كله قام بنقل الحديث في الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأقسم أبو بكر رضي الله عنه بالله ألا ينفق على مصطح أبدا. فلما فعل ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى وليعفوا، قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين، إلى أن قال الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقام أبو بكر رضي الله عنه فزاد له في النفقة وعفى عنه، وقال: قد غفرت لك، أحتسب أن يغفر لي الله جل وعلا. فترافقوا يا أهل مصر، وتراحموا يا أهل مصر، وليعفوا بعضكم عن بعض يا أهل مصر، يا أهل الكنانة، يا خير أرض جعلها الله عز وجل، جعل الله فيها خير سهامه. ترافقوا وكونوا عباد الله إخوانا، اجتمعوا على الحق والدين. أهل مصر كونوا يدا واحدة وقلبا واحدا، اقطعوا الطريق عمن يريد الكيد لمصر وأهلها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل مصر بلدا آمنة مستقرا رخاء، وجميع بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك عملا صالحا، ونسألك دعاء مستجابا، ورزقا طيبا. اللهم حبب لنا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد هذا الدين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم إن بإخواننا في سوريا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اكشف الكرب عن المكروبين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم عليك ببشار ومن أعانه، اللهم عليك به إنه لا يعجزك، اللهم أرنا فيه وبمن أعانه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بورما، وكل إخواننا في العراق، اللهم كل إخواننا في العراق، وكل إخواننا أهل السنة في إيران، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق والدين. اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم واجعل مصر بلداً آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن أهل مصر في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم اجمع بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وأنت المستعان، وأنت رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أصلح ولاة أمورهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم المختار، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.